Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min velah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena. Ve zidna ilmen ve fiqhan fid din bi rahmetike ya erhamer rahimin. Vassalna fi bahsi al-iştirak ila qawli المصنف رحمه الله هل يصح استعمال المشترك في كل مفاهيمه استعمال المشترك في مفهوم من المفاهيم أو معنى من المعاني هذا متفق عليه ولكن استعماله في جميع معانيه دفعة واحدة هو الذي جرى فيه الخلاف قال اتفق العلماء على أن المشترك إذا لم يمكن الجمع بين معانيه لا يصح أن يستعمل في هذه المعاني كلها دفعة واحدة لوجود التنافي بينها وذلك كصيغة فعل بالنسبة للأمر والتهديد لأن الأمر يقتضي طلب الفعل والإتيان به والتهديد يقتضي تركه وعدم الإتيان به وهما نقيضان فلا يجتمعان فاتفق الجميع الذي يجيز استعمال المشترك في جميع معانيه والمانع على أن المحل الخلاف المشترك الذي لا يكون بين معانيه تناف وتضاد كالعين فالعين تطلق على الباصرة والجارية وعلى الذات وعلى الذهب وعلى الجاسوس وعلى الشمس وكل هذه المعاني ليس بينها تناف وتضاد هي متخالفة ولكنها ليست متضادة أما أقبل فتطلق على أما عسعس فتطلق على أقبل وأدبر وبينهما تضاد فلا يمكن أن يقال إن الليل عسعس بمعنى أقبل وأدبر في وقت واحد إما أقبل أو أدبر أو أقبل في وقت وأدبر في وقت ما في مشكلة لكن أن يراد أقبل وأدبر في وقت واحد فهذا لا يمكن لتنافي المعنيين وتضادهما والمتضادان لا يجتمعان فالخلاف إذن في غير المعاني في غير المعاني المتضادة أما المعاني المتضادة فلا يجري فيها الخلاف لعدم الجمع بينها واختلفوا فيما إذا أمكن الجمع بين المعاني التي وضع اللفظ لها مثل قولنا عندي عين وردنا بها الذهب والجارية وقولنا ملبوسي جون وأردنا بذلك الأبيض والأسود فإنه يجتمع البياض والسواد في الملبوس فهل يصح أن أما لو قال يعني أراد لباسا واحدا فإنه لا يمكن أن يكون أبيض وأسود في وقت واحد يعني لو أراد قطعة واحدة من اللباس فلا يمكن أن تكون أما إذا ملبوسي الملبوس قد يعني الإنسان يلبس يعني إزارا ورداء كان يلبسون إزارا ورداء فيكون الإزار أسود والرداء أبيض مثلا أو كذا هنا فيمكن الجمع حينئذ طيب فهل يصح أن يستعمل المتكلم اللفظ الواحد في جميع معانيه دفعة واحدة على أن يكون كل معنى مقصودا بالحكم في وقت واحد أو لا يصح ذلك أما إذا كانت المعاني مقصودة على سبيل البدلية إما هذا المعنى أو هذا المعنى بدلا عن هذا المعنى أو على سبيل التعاقب هذا المعنى الآن والمعنى الآخر بعد ذلك لا هذا فلا يجري فيه الخلاف الخلاف جريان الخلاف في إرادة المعاني جميعا في وقت واحد دفعة واحدة وبلفظ واحد لابد أن يكون بلفظ واحد يعني دعنا نتذكر المشترك ما المشترك هو اللفظ الذي اتحد هو ما اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه الوضع متعدد والمعنى متعدد. لكن فبعض العرب مثلا وضعت العين للجارية، وبعض العرب وضعوا العين للباصرة وهكذا. فتعدد الوضع بتعدد الواضعين أو نسيان الواضع الواحد أو قصده للإبهام. طيب الآن هذا إذن فالوضع متعدد، والواضع وضع هذا اللفظ لمعنى واحد، لم يضعه ليدل على هذه المعاني مجتمعة، إنما وضعه لمعنى واحد. فالوضع متعدد، هذا اللفظ وضع أوضاعا متعددة، لم يضع وضعا واحدا، إنما وضع أوضاعا متعددة ليدل على معاني متعددة. فجئنا واستعملنا هذا اللفظ، الآن الكلام في الاستعمال لا في الوضع، استعملنا هذا اللفظ ليدل، نحن الآن في الاستعمال لا في الوضع، استعملنا هذا اللفظ ليدل على هذه المعاني التي تعدد الوضع لها. فهل هذا جائز أو ليس بجائز؟ قال: اختلف العلماء في ذلك على أقوال أربعة. القول الأول: يصح مطلقا، يصح، يجوز أن تستعمل اللفظ المشترك في معانيه دفعة واحدة، تستعمل اللفظ المشترك وتريد جميع المعاني، سواء كان اللفظ مفردا تقول عين، أو غير مفرد بأن كان مثنى أو جمعا، عندي عينان أو عيون، وقع في الإثبات أو في النفي، عندي عين مثلا أو ليس عندي عين، عندي عينان ليس عندي عينان، عندي عيون ليس عندي عيون، وهذا القول فيصح مطلقا، يعني يصح مطلقا سواء كان لفظ مفردا أو مثنى أو جمعا، وسواء وقع ذلك في الإثبات أم في النفي. وهذا القول للشافعي رحمه الله والقاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله، واختاره البيضاوي رحمه الله. إذن هذا القول للشافعي، وتبعه جماهير الشافعية على ذلك، أنه يصح استعمال المشترك في جميع معانيه. والدليل على وحجتهم في ذلك أنه لو لم يصح ذلك لما وقع، لكنه وقع، لو لم يصح لما وقع لكنه وقع، فيلزم من ذلك أنه يصح، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، لو لم يصح لما وقع لكنه وقع فقد صح، ينتج عن ذلك أنه يصح. والدليل الآن، طيب تقول لكنه وقع، دليل الاستثنائية، والدليل على وقوعه أمران. الأمر الأول قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ووجه الاستدلال صلى الله عليه وسلم من الآية أن الصلاة من الله تعالى المغفرة، وهذا كم يعني إطلاق البيضاوي رحمه الله، يقول الصلاة من الله مغفرة، مع أن إطلاق الكثيرين والإطلاق الشائع أن الصلاة من الله الرحمة، والمعنى متقارب. ومن الملائكة الاستغفار، أي طلب المغفرة، فهو لفظ مشترك بين هذين المعنيين، وقد استعمل فيهما معا، حيث وقع الإخبار به عن كل من الله تعالى والملائكة، إن الله وملائكته يصلون، فالله يصلي بمعنى يغفر، والملائكة تصلي بمعنى تستغفر. فدل ذلك على صحة استعمال المشترك في كل معانيه في وقت واحد، وهو ما ندعيه. نوقش هذا من وجهين. إذن هذا الدليل على وقوع استعمال المشترك في معانيه، نوقش هذا من وجهين. الفعل في قوله، الوجه الأول، الفعل في قوله تعالى يصلون، هذا الفعل يصلون من الأفعال الخمسة، يشتمل على ضمير واو الجماعة، مشتمل على ضميرين، أحدهما مفرد مستتر يعود على الله تعالى، وثانيهما بارز جمع بارز جمع يعني جمع الذكور اللي هو الواو يعود إلى الملائكة وتعدد الضمير يقضي بتعدد الفعل وهذا كلام سليم تعدد الضمير يقضي بتعدد الفعل فكان نظم الآية أو فكأن نظم الآية هكذا إن الله يصلي والملائكة يصلون فلا يكون اللفظ واحدا بل يكون متعددا وهذا خارج الخلاف لأن الخلاف في لفظ واحد تقول عندي عين أما إذا قلت عندي عين وعندي عين خلاص ما في مشكلة عين الأولى احملها على البواصرة والعين الثانية احملها على الجارية لكن إن الله يصلي وإن الملائكة يصلون انتهى ما لا إشكال فيها أبدا لا يجري فيه الخلاف لكن الخلاف أنك تستعمل اللفظ مرة واحدة وتريد به المعاني المتعددة دفعة واحدة إذن فلا يكون اللفظ واحدا بل يكون متعددا وقد أريد بكل واحد من اللفظين معنى من المعنيين وهذا ليس محل النزاع لأن النزاع في لفظ واحد أريد به أكثر من معنى واحد في وقت واحد أجيب عن هذا كلام سليم لكن الجواب عن هذا بأنه لم ينطق في الآية إلا بلفظ واحد يعني ليس لا ننظر إلى المعنى في مثل هذا نظرنا إلى اللفظ اللفظ الذي بين أيدينا لفظ واحد أنت الآن قدرت يا أيها المناقش المعترض قدرت وقلت إن هناك ضميرا مستترا يعود على الله في الحقيقة الذي بين أيدينا من حيث هو لفظ ضمير واحد الذي هو واو الجماعة إذن بأنه أجيب عن هذا بأنه لم ينطق في الآية إلا بلفظ واحد وهو يصلون فيكون اللفظ واحدا ولكن معناه متعدد ماشي وقد أريد به كل معانيه وهذا هو محل النزاع فالآية مثبتة للمطلوب إذن هذا الجواب الأول أو الجواب عن المناقشة الأولى الجواب الثاني أو المناقشة والاعتراض الثاني لأنه نوقش هذا الدليل من وجهين هذا الوجه الأول وهذا جوابه الوجه الثاني أن الآية ليست من محل النزاع المانع من استعمال المشترك في جميع معانيه يقول إن الآية ليست في محل النزاع لأن لفظ الصلاة مستعمل في القدر المشترك بين المغفرة والاستغفار وهو الاعتناء وإظهار شرف الرسول صلى الله عليه وسلم وبذلك يكون اللفظ مشتركا معنويا وليس مشتركا لفظيا هذا أوجه من الأول كأنه يعني يجعل هنا يمنع أن اللفظ من قبيل المشترك المعنوي وإنما هو من لفظ الصلاة يقول هذا الصلاة من قبيل المشترك من قبيل المشترك اللفظي إنما الصلاة من قبيل يمنع أن يكون لفظ الصلاة من قبيل المشترك اللفظي بل هي عنده من قبيل المشترك المعنوي يعني من قبيل المتواطئ أو من قبيل الذي له معنى واحد وتتعدد أفراده أو من قبيل المشكك هذا المشترك المعنوي فليست الصلاة من قبيل المشترك اللفظي إنما هو من قبيل المشترك المعنوي عند المانع إذا قلنا إنه من قبيل المشترك المعنوي طيب فإذا لدينا المعنى واحد المشترك المعنوي هو معنى اللي هو متواطئ معنى واحد ولفظ واحد ولكن يتعدد هذا المعنى بتعدد أفراده وهذا لا إشكال ما في مشكلة تعدد المعنى بتعدد أفراده لا بتعدده معنى واحد إنما يتعدد بتعدد أفراده فطيب ما المعنى الواحد هنا إذن لابد أن يكون هذا المعنى الواحد كليا ولابد أن يكون فيه اشتراك فيه شيء من الاشتراك والعموم حيث يكون له أفراد متعددة يقع فيها أصل هذا المعنى فالاعتناء حاصل من الله بما يليق بذاته وجلاله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالله يعتني بسيدنا محمد فيرفع درجته ويعلي مشاء، والملائكة تعتني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتستغفر له. إذن فالاعتناء هذا معنى كلي مشترك من قبيل الاشتراك المعنوي وليس من قبيل الاشتراك اللفظي، فالمعنى واحد وهو الاعتناء. أما إذا قلنا هو من قبيل المشترك اللفظي فالمعنى متعدد، المعنى الأول المغفرة والمعنى الثاني الاستغفار. وابن هشام الإمام النحوي ابن هشام جعل الصلاة موضوعة لقدر المشترك وهو العطف، وهو قريب من الاعتناء، جعلها من قبيل أن الصلاة موضوعة للعطف، وأن المصلي في الخيول عندك المجلي والمصلي هو الذي يأتي ثانيا معطوفا على، يعني يأتي، فجعل الصلاة من قبيل العطف، والعطف من الله رحمة ومن الملائكة استغفر، ومن البشر غير الملائكة من المؤمنين دعاء، فجعله من قبيل المشترك المعنوي. والمشترك المعنوي دائما يستعمله كل فرد بما يتناسب معه، فبالتالي لا يصح الاستدلال بهذه الآية على موضع النزاع، لأن موضع النزاع المشترك اللفظي، وهذا ليس مشتركا لفظيا بل هو مشترك معنوي. هنا شغله مسألة الحقيقة النووية والحقيقة الشرعية لا مدخل هنا، ولا الصلاة وضعت في اللغة بمعنى معين لكن في الشرع هي معنى واحد لفظ واحد. هلا إذا اشترك اللفظ بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فالراجح أو في الأصل حمله على المعنى الشرعي، لأن الشرع جاء بالشرعيات لا باللغويات، لكن هنا ليس المعنى الشرعي واردا، أن المعنى الشرعي خاص بالمؤمنين البشر أو الجن، الملائكة ليست ممن يعني أو الله سبحانه وتعالى، فهو المعنى الشرعي هنا يعني مستبعد، اللي هو إنما بالقرائن يعني نسبة الصلاة إلى الله يستبعد حينئذ أن يكون المعنى الشرعي واردا في الآية. وردت الصلاة أيضا في الشرع أو في الحقيقة الشرعية على معاني أخرى. وطبعا أولا خلينا نقول الصلاة التي وردت في المعنى الشرعي هي الصلاة المطلقة، صلوا أقيموا الصلاة، لكن هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي يعني صلاة مقيدة ليست الصلاة المطلقة. حديث برضه اللهم صل على أبي أوفى، إيه يعني ارحم آل أبي أوفى، فهي الصلاة هنا بالمعنى اللغوي، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست الصلاة المطلقة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، هي هنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. طيب، فإذا أجيب عن ذلك بأن استعمال الصلاة، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، في الاعتناء مجاز، أنه أنت تطلق الصلاة وتريد الصلاة على النبي تقول يعني بمعنى الاعتناء بالنبي، هذا مجاز. والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلى المجاز إلا لقرينة، ولا قرينة، ما في قرينة تحمل على هذا المجاز. في قرينة اللي هي الاعتراف على أن اللفظ لا يحتمل تعتبر قرينة، يعني كون اللفظ لا يحتمل، كون اللفظ لا يحتمل إيش؟ أنه من المشترك اللفظي، هذه تعتبر قرينة. ليه لا يحتمل؟ خليه يحتمل. موضوع النزاع. هذا موضوع النزاع. يعني موضوع النزاع. ستجعل مذهبك قرينة يعني؟ ما أيوة. ما بصير. يعني المذهب لا يكون قرينة. القول أو الزعم أو الدعوة، الدعوة لا تكون قرينة، الدعوة يستدل لها لا يستدل بها. طيب، إذن على كل حال يعني هذه أدلة فيها نزاع طويل، يعني على كل حال والاستدلال بها يعني لا يمكن تخليصه يعني 100%، سيبقى ظنيا يعني. هل هذا هذا الوجه أوجه من الأول لاعترافات كأنه اللي هو إنه هذا من قبل الاشتراك المعنوي. إيه. إيه طبعًا إيه أكيد أكيد أوجه. هل ذكر دليل آخر غير أنه وقع أصحاب القول؟ إيه هذا يعني الوقوع أقوى أدلة الإمكان يعني. يعني إذا وقع خلاص انتهى الأمر. لا أمثلة أخرى أقصد؟ لا لا مو أمثلة أقصد أدلة أخرى. يعني هو لأنه يعني من منع يعني إن منع عقلا فلا يصح يعني المنع لغوي على كل حال يعني لغوي أكيد لا يكون المنع عقليا يعني لأنه ليس في العقل ما يمنع ما لا يمنع في العقل لكن المنع سيكون لغويا يعني. ما شاء الله أين وقع يعني لو الآية هذه اعترض عليها هل في آية أخرى؟ نعم الآن الآية الأخرى لم ترى نعم هاي الأمر الثاني دليل على الوقوع أمران الأمر الأول قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الأمر الثاني قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وجه الاستدلال من الآية أن السجود في الآية مراد به كل من وضع الجبهة على الأرض كثير من الناس والخشوع والخضوع فيما قبله الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب هذه ليست يعني لا تسجد بوضع الجبهة على الأرض وإنما سجودها خضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى لأنه لو كان مرادا به الخضوع فقط لو كان السجود في الآية لم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر لو كان مراد بالسجود الخضوع فقط لكان قوله وكثير من الناس غير مفيد لا فائدة فيه لأن الناس جميعا خاضعون لله تعالى فلماذا يقيد بكثير؟ لو كان المراد بالسجود الخضوع لكان الناس جميعا مو كثير من الناس لكان جميع الناس لا بعض الناس كثير يعني بعض بالأخير بيبقى بعض مو جميع لكان جميع الناس خاضعين فلم يكن هناك معنى لتقييد الناس بالكثيرين لأن الناس جميعا خاضعون لله تعالى شاءوا أم أبوا فهم في الحقيقة خاضعون ولا يصح أن يقال إنه مراد به خصوص وضع الجبهة ألم ترى أن الله يسجد يعني يضع جبهته على الأرض من في يسجد له من في السماوات يضع له من في السماوات جبهتهم على الأرض لا لأن ذلك لا يتأتى من الدواب والشجر ولا من الشمس والقمر ومتى كان السجود مرادا به المعنيين معا صح أن يكون المشترك مرادا به جميع معانيه لأن لفظ السجود مشترك لفظي بين الخشوع أو الخضوع يعني بعضهم يعبر الخشوع بعضهم يعبر الخضوع ووضع الجبهة وهو المطلوب نوقش هذا من وجهين الوجه الأول أن حرف العطف في الآية بمثابة العامل فتكرره يقتضي تكرر العامل وهو يسجد ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس فحرف العطف الواو بمثابة العامل ويسجد فكأنه قال ويسجد ويسجد فيكون فتكرر يقتضي تكرر العامل وهو يسجد المشهور أنه يسجد هو العامل الذي عمل الرفع في من وعمل الرفع في من الثاني المعطوف عليها والشمس وفي القمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير الناس كلهم معمولات ليسجد لعامل واحد وهو يسجد هذا المشهور لكن هذا المعترض على هذا الاستدلال يقول أبدا ليس العامل في هذه المعطوفات هو يسجد إنما العامل هو حرف العطف هو حرف العطف. وهذا مذهب من المذاهب في العامل في المعطوف والصحيح عند الجمهور جمهور النحاة أن العامل هو في المعطوف هو نفس العامل في العامل في هو نفس العامل في المعطوف عليه. طيب والواو الواو هي مفيدة للتشريك في الحكم. فالعامل في الثاني هو العامل في الأول بواسطة الواو. وهذا رأي سيبويه وجماعة من البصريين. والرأي الثاني أن الواو نفسها قامت مقام فعل آخر. نعم. وهذا رأي أبي علي الفارسي وابن جني ورجحه ابن يعيش. ف يعيش مشترك بين الاسم لا يعيش هو فعل ولكنه استعمل في الاسم عاش يعيش يعني هو فعل. لا فعل هو فعل. نعم. فإذا هنا يعني قال وذهب آخرون إلى أن العامل مقدر بعد العاطف يقدر. طيب إذن هذا رأي بعض النحاة أن العاطف أن العامل هو العاطف أن العامل هو حرف العطف. نعم. إذن الوجه الأول أن حرف العطف في الآية بمثابة العامل فتكرره يقتضي تكرر العامل وهو يسجد. هذا الكلام من الشيخ ماشي على الرأي أن العامل مقدر يجعل أن حرف العطف بمثابة العامل فتكرره يقتضي تكرر العامل وهو يسجد. هي ثلاثة مذاهب. المذهب الأول اللي هو الجمهور أن العامل هو يسجد الأول عامل في من الأولى وفي ما عطف عليها الرفع. وهذا رأي سيبويه وتبعه أكثر النحاة. وبعضهم ذهب إلى أن العامل هو العاطف هو الواو. وبعضهم ذهب قال وذهب جماعة منهم إلى أن العاطف هو العامل وآخرون إلى أن العامل مقدر بعد العاطف. الشيخ هنا كلامه يعني جمع بين الرأيين يعني يقول حرف العطف في الآية بمثابة العامل ما جعله عاملا مع أن الاعتراض المذكور يعني البيضاوي جيب كلام البيضاوي رحمه الله قال قيل حرف العطف بمثابة العامل قلنا إن سلم فبمثابته بعينه. إذن يعني جعله بمثابة العامل فهذا يعني تكرره يقتضي تكرر العامل وهو يسجد. فكأنه يعني قائل بالمذهب أن العامل هو يسجد وأن حرف العطف يشي ويدل على تكرر العامل. وهذا مذهب. والمذهب الآخر أن حرف العطف نفسه هو العامل. إذا لدينا ثلاثة مذاهب. رأي ابن جني أي واحد؟ ابن جني قرأنا الكلام. والمذهب هذا حرف العطف هو العامل. لأن هذه مسألة ذكرها الشيخ الإسنوي في الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية. قال المسألة رقم 126 إذا قال مثلا قام زيد وعمر ونحوه، فالصحيح أن العامل في الثاني هو العامل في الأول بواسطة الواو، والثاني فقول الثاني أن الواو نفسها قامت مقام فعل آخر، الواو نفسها. هنا في المعلق الشيخ السعدي الشيخ عبد الرزاق قال هو أن الواو نفسها قامت مقام فعل آخر، قال هو رأي ابن السراج، وقال قبل ذلك هو مذهب أبي علي الفارسي وابن جني، ورجحه ابن يعيش. فالظاهر أن مذهب ابن أبي علي وابن جني أنه الواو، لأنه في مشكلة في الـ في الـ في الـ وقال أن العامل في الثاني والعامل في الأول بواسطة الواو، حاطت رقم واحد على التعليق، كاتب تحته وهذا رأي سيبويه جماعة من البصريين، والثاني أن الواو نفسها قامت مقام فعل، حاطت رقم ثلاثة. التعليق رقم اثنين اللي هو مذهب أبي علي الفارسي وابن جني ورجحه ابن يعيش، ما تدري هذا يرجع إلى إيش بالضبط، لكن الظاهر هو نفس مذهب، يعني هو نفس الرأي الثاني أن الواو نفسها قامت مقام فعل آخر. أما استفادة المذهب الثالث فهذا ما ذكره الشيخ الإسنوي، قال وذهب آخرون إلى أن العامل مقدر بعد العاطف. طيب، إذن قال الوجه الأول أن حرف العطف في الآية بمثابة العامل، فتكرره يقتضي تكرر العامل وهو يسجد. إذا العامل هذا بناء على هذا الرأي هو يسجد وليس العامل هو الواو، فيكون نظم الآية هكذا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ويسجد له من في الأرض ويسجد له الشمس ويسجد له القمر، وهكذا. وبذلك يكون اللفظ متعددا، أريد بكل واحد معنى من المعاني، وليس ذلك من محل النزاع. يسجد كثير من الناس بمعنى يضعون جبهتهم على الأرض، يسجد الشمس تخضع، يسجد الدواب خضوع إلى آخره، فليس فيه إعمال للمشترك في معانيه، بل أعمل مرة في معنى ومرة في معنى آخر، وهذا جائز لا خلاف فيه. أجيب عن هذا بجوابين: الجواب الأول، لا نسلم أن العاطف بمثابة العامل، لأن جمهور النحويين قالوا إن العامل في المعطوف هو العامل في العاطف، في المعطوف عليه، وفي المعطوف عليه، وإن والعاطف إنما يفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه فيما يقتضيه العامل من الإعراب. والعاطف حرف الواو هو مجرد يقتضي المشاركة المعطوف، مشاركة المعطوف المعطوف عليه في الحكم فيما يقتضيه من الإعراب، إذا كان مرفوعا فيكون مرفوعا إذا إلى آخر ما هنالك، هذا الذي يعني يفيده العاطف، وليس العاطف عاملا أو بمثابة العامل، لا. وبذلك يكون العامل في الجميع هو العامل في الأول، أو هو العامل الأول يسجد بالمعنى الذي بيناه، وهو مجموع الخضوع ووضع الجبهة، ويتم ما قلنا. الجواب نقول الجمهور جمهور النحاة إيه؟ والنقل الآن اللي نقل وقال إنه الجمهور على، وذهب جماعة إلى أن العاطف هو العامل، وجماعة إلى أن العاطف مقدر بعد العامل. الوجه الثاني وهو راجع إلى الدليل الأول، الجواب الثاني سلمنا أن العاطف بمثابة العامل، لكن يلزم أن يكون العامل الثاني مرادا به ما أريد من العامل الأول، والعامل الأول مراد به وضع الجبهة، فيكون غيره كذلك مرادا به وضع الجبهة، وهو باطل، لأنه لا يتحقق في الشمس ولا في القمر ولا في الشجر ولا في الدواب، فتم ما قلناه. كيف العامل الأول مراد به وضع الجبهة؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ من يعني العاقل؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات؟ الذي في السماوات هم العقلاء يعني من البشر. الملائكة يسجدون يعني. في آية أخرى والله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب. هذه ما يعني إيه يعني وبينها من دابة من هذه بيانية. وهذه يسجد يخضع ما يسجد ما في يعني هو ما لا إشكال فيها. يعني استعمال يسجد بمعنى يا الذين أركعوا واسجدوا اسجدوا هذا وضعوا جبهاتكم على الأرض لا إشكال. لا يسجد ما في السماوات ما في الأرض من دابة يخضع لا إشكال. لكن إشكال هنا أنه يسجد سيستعمل لو استعملناه بمعنى يضع جبهته لما تأتى ذلك في الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. لو استعملناه بمعنى يخضع لما كان لتقييد كثير تقييد الناس بالكثيرين معنى، لما كان لهذا التقييد معنى لكان ينبغي والشجر والدواب والناس، فإن الناس مؤمنهم وكافرهم خاضع لله. الناس يخضعون طبعا وكره كما أن الشجرة والدواب تخضع وكرها الشمس والقمر والنجوم والجبال. بين الطائعين بس بني آدم كره لا قال لها وللأرض قال بين الطائعين الشمس والداخل في هذا الخطاب يعني هم ما لهمش خيار ما جايين كده يعني فأبينا أن يحملنا سلموا احنا الشمس والقمر هل هي من من من اهل العقل من العقلاء يعني ولا الارض ولا السماء فلذلك كلهم يجملوا في جمله واحده الدواب من العقلاء بس خطاب الله لهم يعني يفيد في بعض الدواب ثبت ان هي يعني زي الفواسق او هي يعني يعقلون على الله ليست مكلفه حتى تكون عاصيه لا يعني أقصد إن هي يعني مسألة الخضوع يعني مش قصة طائعة مكرهة الخضوع المهم يعني أنها كلها خاضعة خاضعة بإرادتها أم بغير إرادتها فكلها خاضعة لا أقصد إنه كثير من الناس يعني يا أيها الناس أنتم هذا خضوع يعني خلقي أو قدري مو خضوع شرعي يعني أو إرادي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله طيب ما في ناس مستكبرون على الله فهو الفقر في حد ذاتهم يعني في حقيقتهم وذوات أنفسهم يعني لا أقصد ممكن يعترض على دليل القائلين بذوق الوقوع أنه المراد بالسجود هنا الخضوع مطلقا تمام سواء كان بإرادة أو بغير إرادة على القدر المشترك تمام فالدواب والشجر وكذا يسجدون يعني يخضعون يعني يخضعون لا إراديا وكثير من الناس يخضعون إراديا وكثير حق عليه العدد فتبقى يسجد مستخدم في معنى واحد يعني الذي هو الخضوع لكن هو الخضوع يعني متحقق يعني حينئذ يكون التقييد بالكثير غير ذا فائدة غير ذي فائدة يعني لا فائدة منه لأنك لو لما تقول وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب طيب هؤلاء خاضعون أيضا قد فائدته إثبات الإرادة لهم أنهم إن شاءوا خضعوا وإن شاءوا لا بس فيها السجدة كمان تسجد السجود لما تسجد التلاوة تدلك على معنى هذا تعبير عن الخضوع أنا وجدنا يعني هو الشمس والقمر كل هذا يسجد خاضع اللي هو غير راضي يسجد. وكثير من الناس يضعون خضوع إرادي وكثير من الناس يضعون خضوع إرادي وكثير من حق على العذاب هؤلاء اللي هم يعني إذا يعني نجعل الآية في معنى واحد وهو الخضوع الذي ينقسم إلى خضوع إرادي. طيب لكن هو الكلام وين؟ إنه الكلام استعمال السجود للإنسان فالحقيقي يكون بمعنى وضع الجبهة على الأرض، المعنى الحقيقي للسجود المنسوب إلى الإنسان يكون بمعنى وضع الجبهة على الأرض، لا يكون بمعنى الخضوع. يعني لو قلنا إنه الخضوع والإنسان يخضع فهذا مجاز، فيكون حينئذ جماعة بين الحقيقة والمجاز. إذن يكون كلمة السجود لها حقيقتان، حقيقة في غير الإنسان. لا ما في ما في. لا أنا هيك عم أسأل سؤال تفسير. إيه طبعًا يعني يعني أنت قصدك حقيقة طبعًا هي هو الاشتراك هكذا. طبعًا هو لا السجود لها معنيان. سجود سجود الإنسان بمعنى وضع الجبهة على الأرض. هل يسجد هنا؟ استعمل فيها المعنى الحقيقي طبعا حقيقي حقيقي. طب كيف تفضل الدواب هي بمعنى الخضوع؟ طيب يعني حقيقة. يعني من هنا جاء الاشتراك حقيقتين. ايه طبعا حقيقتين يعني. من هنا جاء الاشتراك انه اما لو كان بمعنى الخضوع فسيكون السجود المستعمل للإنسان مجازيا، فحينئذ يلزم من ذلك إشكال آخر وهو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهذا إشكال أشد من إشكال الاستعمال المشترك في معنيه. سلم. طب يا شفنا النظم اللي كان هي اللي كان هيمشي على اللي كان ليس فيه اعتراض لما كان مثلا يسلموا به نظم الآية كان هيكون إيه؟ ما لازم يكون فيه عواء وعرف. ما فهمت إيش الإشكال؟ يعني هم اعترضوا على الآية إنها الواو وتكرار العامل، فلو كان يعني صحيح مثلا لو نظم الآية جاء على أي وجه بحيث أن هم لا يعترضوا عليه. لا أننا اعترضوا بناء على مذهبهم، يعني قالوا أنه الآية ليست في محل النزاع لأنه الحرف العطف بمثابة العامل الذي يقدر بعده فعل يعمل في المعطوف، فبالتالي غير داخل في محل النزاع. يعني أصلاً ما فيش كده أي مثلاً آية أو أي كلام أي طبعاً بناء ذلك بناء على مذهبهم لن يسلموا بأي دليل. إيه طبعاً ما اعترضوش على لكن ممكن يصلون يعني يعني حتى يصلون يجعلوها من قبيل الحذف إن الله يصلي والملائكة يصلون إن الله يصلي والملائكة يصلي نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف كل واحد عجبه رأيه ومبسوط على نفسه نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي هذا بيت شعر يعني فهذا إنه هذا من قبيل الحذف الذي يدل عليه المقابل نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف بين ذراعي وجبهة الأسد يعني بين ذراعي الأسد المسألة هذه كل واحد عنده رأيه إيه هذا كل واحد عنده رأي على كل حال يعني لكن الجواب الثاني سلمنا أن العاطف بمثابة العامل ماشي خلينا نسلم أن العاطف بمثابة العامل لكن يلزم أن يكون العامل الثاني قلت لله يسجد من في السماوات من فرض ويسجد الشمس ويسجد القمر ويسجد الجبال ويسجد يلزم أن يكون العامل الثاني مرادا به من المعنى ما أريد من العامل الأول والعامل الأول مراد به وضع الجبهة فيكون غيره كذلك طيب يعني هو جعل العامل الأول يسجد من في السماوات ومن في الأرض بمعنى وضع الجبهة فقال ما دام العامل الأول الذي هو يسجد بمعنى وضع الجبهة فحتى لو قلنا إن الواو بمثابة يعني العامل فسيتكرر العامل بنفس المعنى الذي جاء أولا، وهذا باطل لأنه لا يتحقق في الشمس ولا في القمر ولا في الشجر ولا في الدواب، فتم ما قلنا. طيب يمكن أن يتحقق بس على سبيل المجاز، يلزم الإشكال الجمع بين الحقيقة والمجاز، وهذا خلاف رأي الجمهور. النجم والشجر والسودان، النجم اللي هو النبات الذي لا ساق له، والشجر هو النبات، هذا هو السجود مع الخضوع، هذا ما في إشكال، كلاهما خاضع، ليس أحدهما خاضع والآخر واضع جبهته على الأرض. يعني وين الإشكال لما تقول الإنسان والشجر يسجدان؟ حينئذ يحصل الإشكال، يسجدان، هل تقول يسجد يسجدان هنا بمعنى يخضع ويضع جبهته على الأرض؟ فهنا استعملت اللفظ المشترك في معنيه. أما إذا قلت الإنسان يسجد والشجر يسجد ما في إشكال، أو قلت الشجر والدواب تسجد لله يعني تخضع لله، ما في، لا إشكال في هذا، ليس هذا هو موضع النزاع. طيب الوجه الثاني، إحنا إذا نوقش هذا من وجهين، انتهينا من مناقشة الوجه الأول، الآن الوجه الثاني وهو راجع إلى الدليل الأول كذلك، وحاصله أننا لا نسلم أن الآيتين من محل النزاع، لأن محل النزاع لفظ واحد أريد به أكثر من معنى واحد من متكلم واحد في وقت واحد، والآيتان ليستا من هذا القبيل، لجواز أن يكون اللفظ المشترك فيهما قد وضع للمعنيين معا بوضع مستقل، كما وضع لكل منهما بوضع مستقل كذلك. هذا شوف يعني شيء جديد الآن سيأتينا، فيكون لفظ الصلاة مشتركا بين المغفرة، وضع لفظ الصلاة للمغفرة فقط، ووضع للاستغفار فقط، ووضع لمجموع المغفرة والاستغفار، لمجموع مجموع المغفرة والاستغفار. قال فيكون لفظ الصلاة مشتركا بين المغفرة واحد والاستغفار اثنين ثلاثة والمغفرة والاستغفار معا، ويكون لفظ السجود مشتركا بين الخشوع واحد أو الخضوع يعني ووضع الجبهة على الأرض اثنين والخشوع ووضع الجبهة معا ثلاثة، وبذلك يكون كل من اللفظين قد استعمل في بعض معانيه لا في كل معانيه، لأن الصلاة لها ثلاث معاني مو معنيين، المعنى الأول مغفرة، المعنى الثاني استغفار، المعنى الثاني مجموع المغفرة والاستغفار، السجود له ثلاث معاني، الخضوع المعنى الثاني وضع الجبهة على الأرض، المعنى الثالث مجموع الخضوع ووضع الجبهة على الأرض، فاستعمل السجود هنا بمجموع الخضوع ووضع الجبهة، واستعمل الصلاة بمجموع المغفرة والاستغفار، وبالتالي لا يتأتى لكم يا أيها المجوزون لاستعمال المشترك في جميع معاني الاستدلال بهاتين الآيتين، لأن الآية استعملت استعمل اللفظ المشترك فيها في بعض معاني لا في جميع معاني. وأجيب عن ذلك بأن وضع كل من اللفظين لكل واحد من معنييه استقلالا ثابت لغة، إن وضعت صلاة للمغفرة، وضعت الصلاة للاستغفار وضعا مستقلا، هذا كلام ثابت، أما وضع كل منهما للمعنيين جميعا فغير ثابت لغة. من أين لكم أن الصلاة وضعت لمجموع المغفرة والاستغفار؟ هذا لا دليل عليه. فالقول بأن كل منهما موضوع للمعنيين معا قول لا يستند إلى وضع اللغة فيكون باطلا. طيب إذن هذا القول الأول الذي هو قول الشافعية أو أكثر الشافعية وقول الإمام الشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني أن المشترك يصح استعماله في جميع معانيه. القول الثاني يصح استعمال المشترك في كل معانيه في النفي، هذا مطلقا سواء كان اللفظ مفردا أو غير مفرد، ولا يصح استعماله في الكل في الإثبات مطلقا مفردا أو غير مفرد، ونقله الآمدي عن أبي الحسين البصري، وبعضهم نقله أيضا عن الكمال بن الهمام. وحجة هذا القائل أن المشترك إذا وقع في النفي يكون عاما، لأنه يكون نكرة في سياق النفي وهي تعم. فإذا قال ليس عندي عين، عين هذه نكرة في سياق النفي، وأراد نفي كل ما يصدق عليه عين صح ذلك. لكن إذا وقع في الإثبات فلا يكون في اللفظ ما يشعر بالعموم. عندي عين هذا نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، لأن النكرة في سياق الإثبات لا تعم، وحيث لم يوجد ما يقتضي العموم فلا تصح إرادته. يرد ذلك بأن اللفظ إذا وقع في النفي يكون مرادا منه ما أريد به في الإثبات، يعني يرد ذلك بأن النفي فرع الإثبات ويجري عليه ما يجري على الإثبات. فإذا صح فإذا يعني فالنفي لا يرفع إلا ما يقتضيه الإثبات، النفي لا يرفع إلا ما يقتضيه الإثبات، السلب لا يرفع إلا ما يقتضيه الإيجاب، فلا يصح التفرقة بين النفي والإثبات في هذا، فالتفرقة ضعيفة، الفرق ضعيف، لأن النفي إنما يكون للمعنى المستفاد عند الإثبات. طيب أليس هناك فرق بين عندي عين وليس عندي عين؟ طبعا فرق، بس هذا الفرق لم يأتي من لفظة عين نفسها، إنما جاء من وقوعها في سياق نفيا وعدم وقوعها في سياق النفي. أما لفظة عين نفسها لا، ليس فيها ما يدل على هذا. فالمشترك من المشتركات الألفاظ العموم، من ألفاظ العموم ما يدل على العموم بنفسه كمن وما وكذا، ومن ألفاظ العموم ما يدل على العموم لا بنفسه بل بما يعني بالسياق وبما يكون هناك مرادفا ومعينا له للدلالة على العموم، منها النكرة في سياق النفي والنهي والشرط، فإنها لا تدل على العموم بنفسها، النكرة لا تدل على العموم، ليست من ألفاظ العموم، لم توضع النكرة للعموم، وإنما جاء الدلالة على العموم في مثل هذا لوقوعها لما صاحبها، وهو وقوعها في سياق النفي، وقوعها في سياق النهي، في سياق الشرط ونحو ذلك. معناتها مقتضى كلامه حتى في الإثبات تفيد العموم؟ لا، لا تفيد العموم. أقول لك في النفي لا تنفي إلا ما ثبت أو ما يمكن أن يثبت. لا، نحن نرد عليه نقول أنك أنت تريد الآن النفي يرفع ما كان مثبتا. طيب. وقد اتفقنا نحن وأنت على أن عين في حالة الإثبات لا تعم، فينبغي بناء على ذلك أن لا تعم أيضا في حالة النفي، فيبطل مذهب أبي الحسين القائل بأن المشترك يصح استعماله في معانيه في حالة النفي. وترد أيضا هذه الآيتان ترد على هذا القول. طبعا نعم، لأنهما جاء في حالة الإثبات. نعم حسن. نعم نعم. إذن ويرد ذلك بأن اللفظ إذا وقع في النفي يكون مرادا منه ما أريد به في الإثبات، فالنفي لا يرفع إلا ما تحقق في الإثبات. فإن أريد في الإثبات معنى واحد أو معنى واحد من معاني، إن أريد في إثبات معنى واحد من معانيه كان مرادا به في النفي هذا المعنى، وإن أريد به في الإثبات جميع معانيه كان المراد به في النفي هو الجميع. وحيث إنكم لم تجوزوا في الإثبات إرادة جميع المعاني من المشترك لم يصح أن يكون في النفي مراد به، أن يكون مرادا به، أن يكون هو، أن يكون في النفي مرادا. إيش عندكم؟ مرادا مرادا، ها عندي مراد. تمام. إذا لم يصح أن يكون في النفي مرادا به جميع المعاني، كذلك فلا يكون عاما في الجميع. تمام. القول الثالث يصح. نعم. نرجع على القول الأول آخر سطرين في القول الأول. تفضل. وأجيب عن ذلك بأن وضع كل من اللفظين لكل واحد من معنيه استقلالا ثابت اللغة، هذا ما في إشكال. تمام. وأما وضع كل منهما شو؟ من المعنيين. لا. وأما وضع كل منهما للمعنيين. من اللفظين، كل منهما من اللفظين. إحنا عندنا لفظ واحد اللي هو يسجد. يعني يسجد لمجموع الخضوع والوضع الجبهة، والصلاة لمجموع ويقصف في السطر الأول. إيه؟ بأن وضع كل من اللفظين لكل واحد من معنيه، عم يحكي عن أي واحدة، عن فكرة مو عن لا لا يعني العبارة شوي ربما يكون فيها تسمح، يعني بيحكي وضع كل من لفظ السجود لواحد من معنيه، يعني كل من لفظي السجود ولفظي الصلاة. إيه. إيه. كل من لفظي السجود والصلاة. طيب. القول الثالث يصح استعمال المشترك في جميع معانيه إذا كان غير مفرد كالمثنى والجمع، سواء وقع في الإثبات أو وقع في النفي، ولا يصح استعماله في الكل إذا كان مفردا وقع في الإثبات أو في النفي. ووجهة هذا القائل هكذا عندكم؟ نعم. كل بدل جميع. إيه. ووجهة هذا القائل هكذا؟ نعم وجهة هذا القائل. طيب، أن المشترك إذا كان جمعا يكون بمثابة تكرار المفرد وتعدده، ويكون كل لفظ من الألفاظ المفردة مرادا به معنى من المعاني، وهذا قدر متفق عليه. لكن إذا كان اللفظ مفردا لم يتحقق فيما تحقق في الجمع، فامتنع أن يراد به الجميع. يعني حين أقول عندي عيون، فعيوني يعني دائما نحن نعلم أنه الجمع هو يغني عن المتعاطفات في السالم مع سلامة المفرد، وفي المكسر مع تغييره فيه. إذن فعندي عيون يعني عندي عين وعندي عين وعندي عين، هذا أقل. وكل واحدة معنى، وكل واحدة لها معنى. فلذلك يصح استعمال المشترك في جميع معاني إذا كان غير مفرد، إذا كان مثنى أو كان جمع. إذا قلنا جاء الزيدان، يعني جاء زيد وجاء زيد، جاء زيد وزيد، فالمثنى هو اللفظ أغنى عن المتعاطف، أغنى عن المتعاطفين. بدلاً نقول جاء زيد وزيد قلنا جاء الزيدان. طبعا هذا الكلام لا يقول به جماهير النحات، فمن النحات يشترطون في التثنية وفي الجمع أن يكون المعنى واحدا، شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى، لابد أن يكون المعنى واحدا. يعني ما يصح أن تقول عندي عيون وتريد بعين باصرة وبعين جاري وبعين ذهبا، لا ما يصح عند النحاة، لا يصح. إذن هذا موافقا في اللفظ، فأبو بكر وعمر العمران تغليب، الشمس قمران تغليب، هذا فلا بد أن يكون موافقا في اللفظ، ولا بد أن يكون موافقا في المعنى أيضا، وهذا في التثنية وفي الجمع. فبالتالي لا يصح استعمال المشترك في جميع معانيه. وهذه حتى الخضري ذكرها هذه المسألة، يقول مثلا هنا الشيخ الخضري: وعطف غيره أي مغايره في الوزن، وعرف المثنى قال: لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد منها من هذه الزيادة، وعطف مثله عليه فيدخل في قول لفظ دال إلى آخر على اثنين مثنى نحو زيدان ولا إلى آخر كلام. المهم يقول عطف غيره يقول أي مغايره في الوزن. طبعا هذا في كلام بعد ذلك. يقول وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فإنه صالح للتجريد فتقول قمر ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو قمر وشمس وهو المقصود بقولهم القمرين. طيب يقول عطف غيري أي مغايري في الوزن كما في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك أي عمر بن الخطاب وأبي جهل عامر بن هشام هذا تغليب فغلب من سبقت له السعادة حتى يعني في أو في الحروف كمثال الشارح الشمس والقمر وكالأبوين للأب والأم فكل ذلك تغليب وهو ملحق بالمثنى على التحقيق لأن شرط التثنية عند الجمهور اتفاق اللفظ والمعنى فلا يثنى اللفظ مرادا به حقيقته ومجازه وقولهم القلم أحد اللسانين شاذ وكذا المشترك باعتبار معنييه كقرآن جمع قرء يعني للحيض والطهر لئلا يلتبس بمفردي أحد المعنيين وإنما ثني العلم المشترك كالزيدين لتأوله بالمسميين بزيد ولعدم التباسه إذ ليس تحته أفراد وأجاز الناظم تثنية كل منهما وجمعه مع أمن اللبس كعندي عينان منقودة وموروده ولا يرد على الجمهور أن نحو القمرين تثنية طيب كذا لأن هيئة إلى آخر كلام لأن هيئة التثنية موضوعة للمشتركين لفظا ومعنى عند الجمهور فاستعمالها في المشتركين لفظا فقط مجاز كذا في حواشي التلخيص نقلا عن ياسين وغيره والظاهر أن علاقة هذا المجاز المشابهة في مطلق الاشتراك لا الجزئية كما هو ظاهر ولا المجاورة كما قيل المشابهة في مطلق الاشتراك طيب هذا في لفظ التثنية والجمع وأما نحو ولله يسجد من في السماوات من في الأرض حيث استعملت من في غير العاقل لاختلاطه به وتغليبه عليه فالظاهر أنه جمع بين الحقيقة والمجاز لا مجاز لأنها لم تستعمل في المجموع من حيث هو مجموع حتى يكون غير ما وضعت له بل دالة على ما وضعت له وغيره من باب على ما وضعت له وغيره من باب الكلية التي هي كتعداد أفراد حقيقية ومجازية ومن يمنع جمعهما له أن يجعلها من عموم المجاز كأن يراد منها مطلق ذات فتعمها أو فتعمهما هذا تحقيق المقام إذن يعني استفدنا أن الجمهور على منع استعمال اللفظ المشترك المثنى أو المجموع في معاني متعددة عند النحاة جمهور النحويين ايوه جمهور المستفدنا انه من هنا مراد بها المجاز طبعا يعني فيها اقوال عموم المجاز لسه في شيء اسمه عموم المجاز يعني ان يراد باللفظ ما هو اعم يعني ما يشمل الحقيقيه والمجازيه يعني عموم المجاز يسمونه هذا غير استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لا استعملت اللفظ في معنى أعم أردت باللفظ معنى أعم يشمل الحقيقية والمجازية طيب إذن وجهة هذا القائل نعم نوقش هذا بأن الجمع بمثابة تكرار المفرد وتعدده لكن يجب أن تكون المفردات متساوية في المعنى هذا مذهب الجمهور كما ذكر فإذا قيل عيون لازم أن تكون المفردات المجموعة من نوع واحد، وهو الذهب مثلا أو هو الجارية أو هو الباصرة، ولا يصح أن يكون مرادا بعين الذهب وبأخرى الباصرة وبالثالثة الجارية، وذلك هو الرأي المشهور عند جمهور النحويين. القول الرابع: لا يصح استعمال المشترك في جميع معانيه مطلقا، مفردا كان أو غير مفرد. نعم، هذا المانع مطلقا. إذن من المانعين من فصل فأجاز بعضهم في السلب وأجاز بعضهم في حالة الجمع، وهذا إذن لدينا ثلاث أقوال إجمالية: القول بالجواز مطلقا، القول بالمنع مطلقا، التفصيل. والتفصيل يعني يتفرع إلى قولين. القول الرابع: لا يصح استعمال المشترك في جميع معانيه مطلقا، مفردا كان أو غير مفرد، وقع في الإثبات أو في النفي. واستدل أصحاب هذا القول بأن المشترك إما أن يكون موضوعا لكل هذه المعاني دفعة واحدة، طبعا هذا غير صحيح ما أحد يقول به، أو غير موضوع لها دفعة واحدة. فإن لم يكن موضوعا لها دفعة واحدة، وهذا هو المعروف، لم يصح استعماله فيها دفعة واحدة، لأن الاستعمال فرع الوضع، هذا هو الأصل الذي بنوا عليه المنع. دفعة ولا دفعتان؟ دفعة، دفعة واحدة. وإن كان موضوعا لها كلها دفعة واحدة، كما هو موضوع لكل واحد من هذه المعاني استقلالا، لم يكن المشترك مستعملا في كل معانيه، وإنما يكون مستعملا في بعضها وهو غير المفروض من المسألة، وبذلك لم يجوز استعماله في الكل دفعة واحدة وهو المطلوب. يعني هذا الاستدلال قائم على أن الاستعمال فرع الوضع، وقد اتفقنا أن المشترك لم يوضع لجميع هذه المعاني دفعة واحدة، وإنما وضع وضعا. نحن قلنا المشترك تعدد لفظه، اتحد لفظه تعدد وضعه ومعناه، المعنى متعدد والوضع متعدد، هذا أمر متفق عليه. فبالتالي لا يمكن أن يكون قد وضع وضعا واحدا لمعاني متعددة، لا، وضع وضعا لمعنى ثم وضع وضعا آخر لمعنى ثم وضع وضعا آخر لمعنى وهكذا. فبالتالي لم يوضع لهذه المعاني كلها دفعة واحدة، بل وضع لكل معنى استقلالا. فإن لم يكن موضوعا لها دفعة لم يصح استعماله، أنه وإن كان موضوعا لها كل دفعة كما موضوع لكل واحد، لم يكن المشترك مستعملا في كل معانيه، وإنما يكون مستعملا في بعض. هكذا العبارة عندكم نفسه، وهو غير مفروض. فإن لم يكن موضوعا لها دفعة واحدة لم يصح استعماله، وإن كان موضوعا لها كلها دفعة واحدة كما هو موضوع لكل واحد من هذه المعاني استقلالا، لم يكن المشترك مستعملا في كل معانيه. إيش هذا الكلام؟ سليم هذا الكلام؟ وإن كان موضوعا لها كلها دفعة واحدة كما موضوع لكل واحد معاني استقلالا، لم يكن المشترك مستعملا في كل معانيه. وأنا هزان. يعني هو نعم تفضل. ينفي قضية إنه أن يكون المشترك أصلا مستعملا في كل معانيه على القول بأنه وضع لها دفعة واحدة. يعني هو إذن يعني يعني هو يريد أن يقول لهم: أنتم جعلتم المشترك موضوع لكل معنى من المعاني استقلالاً، وجعلتم المشترك أيضاً موضوعاً لجميع المعاني دفعة واحدة، فبالتالي لو قلتم بهذا فسيلزم من ذلك أن المشترك استعمل في المعاني كلها دفعة واحدة ولم يستعمل فيما وضع له وهو معنى واحد مستقلاً، عن بقية المعاني. فجعل المشترك يعني لكل مشترك وضعين، يعني العين جعل لها وضعا واحدا للباصرة، وضعا واحدا للجاري، وضعا واحدا إلى آخره. والباصرة نفسها قد وضعت وضعا آخر مجموعة مع غيرها من المعاني. فأنت إذا استعملت العين تريد بها الباصرة والجارية والذهب وكذا، فقد استعملت المشترك في وضع مما وضع له وهو جميع المعاني، ولم تستعمله في الوضع الآخر وهو معنى من المعاني. فيكون قد استعملت المشترك في بعض ما وضع له، ولم تستعمل المشترك في جميع ما وضع له. يعني المشترك وضع ليدل على المعنى واحد مستقلا، ووضع أيضا ليدل على جميع المعاني مجتمعتان. إذن وإن كان موضوعا، لاحظ كلامه، وإن كان موضوعا لها كلها دفعة واحدة كما هو موضوع لكل واحد من هذه المعاني استقلالا، لم يكن المشترك مستعملا في كل معانيه. المعنى الأول موضوع لجميعها، والمعنى الثاني موضوع لكل فرد منها مستقلا، وإنما يكون مستعملا في بعضها وهو غير المفروض من المسألة، وبذلك لم يجوز استعماله في الكل دفعة واحدة وهو المطلوب. أجاب البيضاوي عن ذلك بأن استعماله في الكل دفعة واحدة ليس مستندا إلى وضعه إلى الكل دفعة واحدة، لا، هناك فرق بين الوضع وبين الاستعمال، وإنما هو مستند إلى وضعه لكل معنى من المعاني استقلالا، وهذا الوضع كاف في صحة استعماله في الجميع. لأن ممكن تقول لا، ليس بكاف، هو وضع لكل واحد لكل معنى مفرد. أنت الآن وضعت وركبت، جمعت المعاني فجعلته معنى مركبا، يقول ايه ما في مشكلة، لأن المعاني المركبة لم تختلف عن المعاني المفردة، ولذلك لم توضع المركبات اكتفاء بوضع ما تركبت منها من المفردات. طبعا هذا الكلام ما أظن يسلم بهذا الإطلاق، لأن المعاني المركبة لا تختلف عن المعاني المفردة، كيف هذا؟ لكن لم توضع المركبات اكتفاء بوضع ما تركبت منها من المفردات، ذاك أمر آخر غير المعاني، المعاني المركبة غير الألفاظ المركبة. يعني العرب وضعوا الفعل ووضعوا اسم الفاعل ووضعوا اسم المفعول، ونحن جئنا فجمعنا الفعل واسم الفاعل والمفعول، فلا يحتاج يعني أن يضع العرب الألفاظ المركبة ما دام قد وضعوا الألفاظ المفردة التي تستعمل في جمل فتصير مركبة. جميل جدا يعني، لكن هذا غير المعنى المفرد والمعنى المركب، هذا أمر مختلف. يعني هذا الوضع كاف في الصحة استعماله في جميع، لأن المعاني المركبة لم تختلف عن المعاني المفردة. ثم هو في الحقيقة لا يوجد يعني معنى، يعني المعنى المركب يكون مركبا من شيئين، يعني من جزئين، كل منهما يدل على جزء المعنى، بينما هنا لا، اللفظ يدل على معنى يعني كامل المعنى. عين يراد بها الباصرة، وعين يراد بها الجارية، وعين يراد بها الذهب. فليس المعنى مركبا، المعنى مفرد، لكن قد جمع. هل الجمع يكون من قبيل التركيب؟ يعني غير سليم أن يكون الجمع تركيبا، التركيب يكون لشيء مكون من أجزاء، هذا يسمى مركبا. أما المعاني المتعددة للفظ واحد فلا يسمى ذلك، لا يكون من قبيل المعاني المركبة، إنما هو معاني متعددة. يعني الاصطلاح التركيب أن شيئا مركب مكونا، أن يكون في الشيء المكون من أجزاء، كالكرسي المركب مركب من يعني من الخشبي والمسمار مثلا، أو الحصير المركب من الخيط والسمار. أما هذا مركب، أما معاني متعددة فليست هي معاني مفردة ولكنها متعددة. فإذا على كل حال، إذا هذا الوضع كاف في صحة استعماله في الجميع، لأن المعاني المركبة لم تختلف عن المعاني المفردة، ولذلك لم توضع المركبات اكتفاء بوضع ما تركبت منها من المفردات. ملاحظة: القائلون بجواز استعمال المشترك في كل معانيه مختلفون في هذا الاستعمال، هل هو حقيقة أو مجاز؟ فالشافعي يقول هو حقيقة، لأنه لم يخرج عن كونه مستعملا فيما وضع له. والقرافي وابن الحاجب وغيرهما يقولون هو مجاز، لأنه لم يوضع للكل دفعة واحدة، فاستعماله في الكل استعمال لللفظ في غير ما وضع له فيكون مجازا. القول بالمجازية يعني أقرب من القول بأنه يعني حقيقة، لأنه وضع لكل معنى مستقلا عن الآخر، فاستعماله في جميع المعاني إذن استعمال لللفظ في غير ما وضع له حقيقة، استعمال لللفظ في غير ما وضع له، وضع لمعنى، ما وضع العرب لجميع المعاني دفعة واحدة. هذه نفس الجواب عن القول الباب، قول أنعم الباب. إيه ماله؟ هو التركيب يعني. فهو القول بأنه يعني بجواز استعمال مشترك في معانيه دفعة واحدة هو القول الصحيح وهو المعتمد عندنا، وأن ذلك من قبيل المجاز هو الأقرب، الله أعلم. وإن كان يعني الإمام الشافعي يرى أن ذلك من قبيل الحقيقة، لأنه قد وضع لكل منها يعني وضعا، فلا ينافي ذلك أن يوضع لجميعها. هو الإمام الشافعي يجعل المشترك من قبيل العام، فإذا كان من قبيل العام فوضعه لجميع المعاني كوضع العام يدل على جميع الأفراد، ودلالة العام على جميع أفراد دلالة حقيقية ليست دلالة مجازية. هذا الوضع كاف في صحة استعماله في الجميع، لأن المعاني المركبة لم تختلف عن المعاني المفردة. نعم. وذلك لم توضع مركبات اكتفاء بوضع ما تركبت منها المفردة. إيه ما له هذا؟ لا، الجواب عن هذا يؤيد قول الشافعي أن هذه حقيقة ليس مجاز، لأنه هو لم يقل يعني الشافعي لم يقل أنها وضعت دفعة واحدة، كل دفعة واحدة، إنما وضعت كل معنى واستعملوها دفعة واحدة. طبعا ايه، وهذا البيضاوي تابع للشافعي. ايوه ايه، هذا جواب البيضاوي. هذا نعم، هذا يعني هذا يعني الجواب البيضاوي يدل على ان القول بالحقيقة هو الصحيح. ايه طبعا ايه، والبيضاوي ماشي إيه ماشي ماشي على مع الشافعي، متابع للشافعي في هذا. يعني هو لا يعني هو الان يريد ان يثبت ان الوضع لكل معنى مستقل هذا كافي يكفي، لا يحتاج. يعني هو الإمام الشافعي والإمام البيضاوي يقول إنه لا، أنتم تدعون أنه لا بد أن يوضع لجميع المعاني دفعة واحدة، لا، هذا الادعاء لا أسلم لكم، فإن وضعه لكل معنى على سبيل الاستقلال كاف. كيف يرد القرافي وابن الحاجب على القول؟ هو يقولون إن هذا مثل ما سبق معنا، لم يوضع لجميع المعاني دفعة واحدة، هذا متفق عليه. فالذي حصل الآن أننا استعملنا المشترك في غير ما وضع له، في غير ما وضع له، فهو مجاز، فهو مجاز. يعني أقصد من كلام القرافي وابن الحاجب يعني حجة للقول الرابع. لا، ما هو حجة للقول الرابع، أن القول الرابع يمنع استعمال المشترك في جميع معانيه مطلقا، يمنعه يمنع أن يستعمل المشترك في جميع المعاني. ابن الحاجب والقرافي يقولون يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه، ولكن هذا الاستعمال يكون مجازا، يعني أن تستعمل المشترك ليدل على جميع المعاني هذا مجاز، لأن المشترك وضع ليدل على كل معنى مستقلا عن الآخر، لم يوضع لجميع المعاني دفعة واحدة. فأنت استعملته فيصح هذا الاستعمال ولا يعد استعمالا خاطئا أو باطلا، ولكن يكون هذا الاستعمال مجازيا ولا يكون حقيقيا. طيب الآن هل يصح للسامع أن يحمل المشترك على كل معنى؟ كانت المسألة السابقة في الاستعمال، الآن انتقلنا إلى الحمل. نحن نعرف أن هناك وضع ولدينا استعمال ولدينا الحمل. الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا هو الوضع. الاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، وهو من صفات المتكلم. الحمل هو اعتقاد السامع مراد المتكلم أو ما اشتمل على مراده. فالحمل من صفة السامع، والاستعمال من صفة المتكلم، والوضع سابق عليهما قبلهما من صفات الواضع. نعم. إذن الآن المسألة في الحمل لا في الاستعمال. قال: القائلون بأن المتكلم بالمشترك يصح له أن يستعمله في كل معانيه اختلفوا في حمل السامع له على كل معانيه. لاحظ هذه المسألة، أن الوضع والاستعمال والحمل، وأن الحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم أو ما اشتمل على مراده، هذه مسألة مهمة جدا في الرد على ما بعد الحداثة التي تجعل النص متشظيا، لك أن تحمله على ما شئت أنت يا أيها المتلقي والمستقبل والسامع والقارئ، فيتعدد النص أو يتفسر النص ويتعدد معناه بتعدد قارئيه، فكل إنسان يقرأ المعنى بما يلوح له، بما يتبادر إلى ذهنه، بما يبدو له، بما يظهر عنده. فالصحابة قرأوا النص يعني وحملوه، أنت اقرأ الآن في القرن 20-21 النص بقراءة جديدة، والقرن 25 يقرأون قراءة جديدة، والـ30 يقرأون قراءة، فيعني يتعدد النص بتعدد القارئ، فلا يبقى للنص معنى ثابت. فهم قائلون بنفس، بينما لاحظ هذا المسألة أن الوضع سابق، الوضع يحكم على المستعمل وعلى الحامل. لذلك لو استعمل اللفظ في غير موضع نقول لا أنت انتبه خرجت عن الجادة. قل بس أنا استعملت اللفظ في غير موضع له هكذا يعني اعتباطا أو من غير ما يكون عندي يعني شيء أعتمد، استعملته لعلاقة وقرينة نقول إيه يجوز لك، هذا يسمى مجازا. أما يستعمل لفظ في غير موضع له من غير علاقة ولا قرينة فيكون خطأ، يكون تلاعب، يكون تحريف، يكون إلى آخر ما هنالك. إذا أما وكذلك الحامل يجب أن يحمل اللفظ على ما وضع له، فتحمل اللفظ على ما وضع له ولا على ما يتبادر إليك. لذلك الاعتراضات أحيانا يعترض على اللفظ، يقول اللفظ قل بس أنا قصدي، يقول ما أدراني بقصدك، ما الذي يدرينا إيش الذي قلت، أنا أناقش اللفظ الذي تلفظت به مشكل. فدائما إذن السامع يحمل اللفظ على ما وضع له. الآن المستعمل استعمل المشترك في جميع معانيه، فالسامع هل يجب أن يحمل المشترك على جميع معانيه؟ القائلون بأن للمتكلم بالمشترك أن يستعمله في جميع معانيه اختلفوا في حمل السامع له على جميع معانيه. فقال الشافعي: يجب على السامع أن يحمله على كل المعاني حيث لم توجد قرينة تحمله على بعضها. لو قلت عندي عيون فيجب عليك يا سامع أن تحمله على جميع المعاني. حيث لم توجد قرينة تحمله على بعضها، لأن يعني فأما إذا قلت عندي مثلا عين تجري خلاص فواضح أنه تريد بها فيها عين جارية فقرينة، لكن إذا ما كان هناك قرينة فتحمله على جميع المعاني، لأن المشترك حينئذ يكون كالعام. هذه لاحظ مهمة، طبعا مو معنى أنه كالعام يبقى لازم يكون كالعام في جميع يعني خواص العام وأحكامه، لا لا مو ليس هذا مرادا من هذه الناحية. نعم طيب، كما بيّن ذلك الشيخ بخيت قال مرادهم بالعموم هنا أنه شامل لجميع مسمياته، وأنه يفيد الحكم على كل واحد واحد منها كالعام المتحد المعنى. فالعام قد أفلح المؤمنون، المؤمن معنى واحد الإيمان، لكن له أفراد متعددون. ماشي، هذا يعني بعضهم يقول كيف المشترك كالعام؟ المشترك متعدد المعاني والعام متحد المعنى. قل ما في مشكلة، لكن العام يتعد يشمل جميع أفراده، كذلك المشترك يشمل جميع معانيه. فمن هذا، وهذا وجه الشبه، تشبيه المشترك بالعام من هذا المعنى. طيب إذن هذا الشيخ بخيت بيّنه في الجزء الثاني صفحة 128-129. نكتب انظر طيب. إذن لأن المشترك حينئذ يكون كالعام الذي لم يوجد ما يدل على تخصيصه، والعام حينئذ يحمل على جميع الأفراد لظهوره فيها، فالمشترك كذلك يجب حمله على الجميع لظهوره فيها. وقال غير الشافعي ومنهم البيضاوي إنه يجوز، لا يجب، الشافعي قال يجب للسامع أن يحمله على الكل عند عدم القرينة، لأن ذلك أحوط، لأن المتكلم إن أراد به جميع المعاني فقد حقق السامع ما قصده المتكلم، وإن أراد بعضها فقط تحقق البعض في ضمن الكل. يعني ما في بيان للبعض المراد، لا يوجد بيان للبعض، لا يوجد تعيين للبعض المراد، وبذلك يكون حمله على الجميع فيه خروج عن العهدة بيقين. وأما القائلون بأن المشترك لا يصح استعماله في كل معاني فرأيهم ظاهر، لأنه ما دام المتكلم لم يرد به جميع المعاني أصلا فكيف يحمل أو فكيف يحمله على شيء لم يرده المتكلم. والحكم عندهم أنه إن وجدت قرينة تعين بعض المعاني، الآن لدينا لفظ مشترك فكيف نحمله على أي معنى نحمله؟ قال إن وجدت قرينة تعين بعض المعاني عمل بها. طيب وإن لم توجد قرينة، قرينة سواء كانت لفظية أو حالية ما في مشكلة، المهم أنه لابد أن توجد قرينة. طيب إن لم توجد قرينة كان اللفظ مجملا فيتوقف عن العمل به حتى تقوم القرينة. لذلك الاشتراك كما قلنا خلاف الأصل، لأنه الاشتراك من أسباب الإجمال. هل المشترك عند تجرده من القرائن يكون مجملا؟ المشترك ها الجواز، الجواز والوجود ايه هو السامع، يعني كيف حق الجواز او الوجود؟ هل يجب علي ان يحمله على جميع المعاني ام يجوز ان يحمله على الجميع ويجوز ان يحمله على واحد متلمسا قرينه تدل عليه؟ فالامام الشافعي قال لا يجب ان يعني شوف لو كانت هناك قرينه تدل على معنى لوجب، أو تدل على الجميع، لو كان هناك قرينة تدل على المعنى واحد أو على الجميع فيجب المصير إلى ما تدل عليه القرينة. لكن الكلام في حالة عدم وجود القرينة الدالة على الجميع أو الواحد، فما الذي نحمله؟ الإمام الشافعي قال يجب أن تحمله على الجميع، الإمام البيضاوي قال لا ما يجب، يجوز لك أن تحمله على الجميع احتياطا. أقصد إما أن يعمل بالنص أو لا يعمل، يعني النص إذا جاء يعني إما أن يعمل به أو لا يعمل بيه. إيه طيب، وهذا الكلام لو حيجي إيش يعني على جاي المجمل هل يعتبر مجملا أو لا؟ ها أنا ما فهمت إيش أن يعمل بها. يعني حلت الوجوب، هذا وجوب مفهوم يجب أن يعمل بها وأن يحمله على الإمام معه. طيب. لأن حلت الجواز. إيه؟ لك أن تحمله على الكل من قبيل الاحتياط، ولك أن تحمله على البعض، لأنه به يتحقق أقل ما يدل عليه الكلام. لك يعني يجوز لا يجب. طيب الآن، هل المشترك عند تجرده من القرائن يكون مجملا؟ المشترك اللفظي عند استعماله له أحوال. الحال الأولى أن يتجرد عن القرائن العاملة أو الملغية لكل المعاني أو لبعضها في الحالتين، وفي يعني القرائن التي تدل على إرادة جميع المعاني، والقرائن التي تلغي جميع المعاني، والقرائن التي تدل على إرادة بعض المعاني، والقرائن التي تدل على إلغاء بعض المعاني، فلدينا أربع حالات يعني. وفي هذه الحالة يكون مجملا، إذا تجرد عن القرائن كلها يكون مجملا عند من منع استعماله في كل معانيه، فليس للمتكلم أن يحمله على شيء، مو لازم للسامع، هيك لازم، فليس للسامع. طيب إذن فليس للسامع أن يحمله على شيء حتى تقوم القرينة. أما عند من جوز استعماله في كل معانيه فإنه لا يكون مجملا، بل السامع يحمله على كل المعاني إما وجوبا وإما جوازا على الخلاف المتقدم. الحالة الثانية أن توجد معه قرينة تعين بعض معانيه، وفي هذه الحالة يجب حمله على ما دلت عليه القرينة، مثل عندي عين أشتري بها ما أشاء، فإنه يحمل على الذهب والفضة، وقوله تعالى في شأن الجنة فيها عين جارية، فإنه يحمل على الماء. الحالة الثالثة أن توجد معه قرينة تدل على أكثر من معنى، الحالة الثانية تدل على معنى واحد، حالة ثالثة تدل على أكثر من معنى واحد، في هذه الحالة يكون مجملا عند من منع استعماله في كل معانيه، وتكون هذه القرينة كأنها لم تكن. وأما من جوز حمله على أكثر من معنى واحد فإنه يحمله على ما دلت عليه القرينة، مثل عندي عين صافية، فإنه يحمل على ما عدا الجاسوس، لأن الصفاء يشترك فيه ما عدا ذلك من المعاني كالشمس والذهب والفضة والبصيرة والجارية. الحالة الرابعة توجد معه قرينة تلغي بعض معانيه، القرائن الثانية والثالثة تدل تعمل بعض المعاني، تلغي بعض معانيه وتجعل ذلك البعض غير مراد منه، وفي هذه الحالة إن كان الباقي واحدا تعين حمله عليه، وإن كان أكثر فهو مجمل عند من منع استعماله في الكل، ويحمل على الباقي بعد الإلغاء عند من جوز ذلك، من جوز استعمال لفظ في جميع معانيه، مثل هذه عين ليست ذهبا ولا جارية، فباقي المعاني إذن ألغينا، قلنا هذه عين ليست ذهبا ولا جارية، فألغينا الذهب وألغينا الجارية، طيب هل يستعمل في جميع، بقي معنا 4-5 معاني، فتحمل على الجميع عند من جوز وتكون مجملة عند من منع. في عندك إشارة، هذه إشارة تخصص. طيب يا سيدي عندي رأيته يعني ماشي، حاضرين يا شيخ مشعل. الحالة الخامسة توجد معه قرينة تلغي جميع المعاني، تلغي كل معانيه، وفي هذه الحالة لا يحمل على شيء من معانيه الحقيقية اتفاقا لوجود القرينة المانعة، ولكن يحمل على مجازه، فإن كان المجاز واحدا فالأمر ظاهر، وإن كان متعددا وتساوت المجازات كان مجملا عند المانع، ويحمل على المجازات عند بعض من جوز استعماله في الكل كالشافعي، ولا يحمل على شيء منها عند البعض الآخر كالباقلاني، لأنه لا يقول إمام الباقلاني لا يقول بالجمع بين الحقيقة والمجاز، ولا يحمل اللفظ على كل معانيه المجازية. وإن لم تتساوى المجازات بل ترجح بعضها على البعض الآخر، فإن كان الراجح واحدا حمل عليه اتفاقا، وإن كان متعددا يكون مجملا عند المانع وبعض المجوز كالباقلاني، ويحمل على الكل عند الشافعي. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.